إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وأوحي إلى نوح أن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون و